طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أحكام العدل الذي يضعه الراهن والمرتهن عنده الرهن، ويذكر أيضا متى يكون قول الراهن عند النزاع. لذا قال رحمه الله: ويكون أي الرهن عند من اتفق، أي الراهن والمرتهن عليه، أي على المؤتمن الذي يختارانه. لأنه سبق أن الرهن يكون عند المرتهن، لكن لو أن المرتهن اعتذر عن ذلك واتفق أن يجعله عند زيد فإنه يصح ذلك، أي لا يلزم أن الرهن لا يكون إلا في يد المرتهن فقط، بل يكون عند من اتفق عليه. ثم بين بعد ذلك الأحكام المترتبة على العدل الذي اختاراه، فإن الرهن إذا كان عنده ولم يوفي الراهن للمرتهن حقه، له أن يبيع الرهن حتى لو بدون إذنهما في البيع، ومن باب أولى إذا أذنا له في البيع. لذا قال رحمه الله: وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، فإذا كان البلد مثلا يتعامل بالريال يبيع بالريال، وإذا كان في بلد يتعامل بالجنيه يبيعه بالجنيه ولا يبيعه بالدولار، وهكذا. وإذا كان أهل البلد يتعاملان بنقدين مثلا كجنيه ودولار، فيبيعه بالأغلب الجاري في ذلك البلد. وإذا كان في البلد كلاهما سواء فيبيعه بما هو من جنس الدين، فيستدان منه دولارات يبيعه بالدولارات، ويستدان منه بالريال مثلا يبيعه بالريال، وهكذا. وذلك مما فيه مصلحة للراهن، لأنه مؤتمن، فهو كوكيل له في البيع فيسعى له بالأصلح. ثم بين المؤلف رحمه الله أن هذا الذي اتفق عليه بعد أن باع إما أن يتلف الثمن، وإما ألا يتلف الثمن، وإنما يدعي الراهن أنه دفع الثمن، والمرتهن ينكر ذلك. وبين المصنف رحمه الله المسألة الأولى بقوله: وإن قبض، أي هذا المؤتمن الثمن، أي بعد أن باع الرهن، فتلف أي الثمن في يده، أي في يد هذا المؤتمن، ولم يتعد ولم يفرط، فمن ضمان الراهن، أي أن الراهن يضمن ذلك الرهن الذي تلف لصالح المرتهن، لأن هذا المؤتمن كالوكيل، إذا لم يتعد ولم يفرط لا يضمن. مثال ذلك لو أن رجلا اقترض من آخر 100,000 ريال ورهن سيارة، واتفق الراهن والمرتهن أن هذه السيارة تكون عند زيد، يبيعها إذا حل الدين، فحل الدين وباع السيارة 10,000 ريال وهو خارج من مكان البيع، أتى شخص أمام الناس بسلاحه فأخذ 10,000 ريال هذه. زيد هذا ليس عليه شيء، والـ10,000 ريال هذه يضمنها الراهن فيدفعها للمرتهن إذا كان الدين قدر 10,000 ريال أو زيادة. ثم ذكر بعد ذلك إذا كان الثمن لم يتلف، لكن أنكر المرتهن أن زيدا هذا المؤتمن أعطاه شيئا، فقال رحمه الله: وإن ادعى، أي هذا المؤتمن، دفع الثمن، أي بعد أن بيع الرهن، فادعى دفع الثمن إلى المرتهن، فيكون من ضمان الراهن بثلاثة شروط. الشرط الأول قال: فأنكره، أي أنكر المرتهن أن المؤتمن دفع إليه ثمن الرهن بعد أن بيع. والشرط الثاني: ولا بينة، أي لم يكن عند المرتهن، أي لم يكن عند الراهن بينة في أنه دفع للمرتهن. والشرط الثالث: وكان الراهن ولم يكن بحضور الراهن، أي لم يحضر الراهن المؤتمن وهو يدفع للمرتهن الثمن. قال: فمن ضمانه، أي في ضمان الراهن كوكيل، أي فيضمن هذا المؤتمن كما يضمن الوكيل إذا فرط. وهنا فرط المؤتمن لأنه لم يوثق ما ادعى دفعه للمرتهن. مثال ذلك لو أن شخصا اقترض من آخر 1,000 ريال والمشتري رهن جواله، واتفق أن يكون عند خالد، فأتى صاحب الدين لخالد، فأتى صاحب الدين لأد المستدين وقال له: أعطني الدين. فقال: إن المؤتمن وهو خالد قد أعطاك. فلما ذهب إلى هذا المؤتمن وهو خالد قال: نعم أعطيته. فأنكر المرتهن أنه أعطاه. فنقول: هل عندك بينة يا خالد العدل أنك أعطيت المرتهن الثمن؟ إذا قال: لا. ونقول للراهن: هل أنت حضرت الدفع؟ إذا قال: لا، فيضمن هذا العدل لأنه فرط، لأنه كالوكيل الذي فرط حيث لم يوثق ما ادعاه من دفع المبلغ. لكن إذا كان عنده بينة في شهود يشهدون أنه أعطى 1,000 للمرتهن لا يضمن. وإذا كان الراهن حاضرا الدفع وأنكر المرتهن لا يضمن الوكيل، لا يضمن العدل، وإنما الذي يضمن الراهن. فتبين مما سبق أن هذا العدل إذا لم يفرط يضمن الراهن كما سبق في المسألة السابقة، وإن قبض الثمن فتلف، وإذا فرط العدل هو الذي يضمن أي العدل، قياسا على الوكيل إذا فرط. فالوكيل مثلا لو أعطيت أحدا 100 ريال يشتري لك قلم، فوضع المبلغ في الطريق وأتى شخص وأخذه، هذا مفرط يضمن، فكذلك هذا العدل يضمن. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.